الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الذرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنهم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري فقال: باب ما يكره من الشروط في المزارعة، ثم ذكره بنحو هذا اللفظ. أما الراوي عنه فهو حنظلة بن قيس، أنصاري أو زرقي أنصاري، تابع فقيه قليل الحديث. قال: كنا، قال رافع بن خديج، كنا أكثر الأنصار حقلا. يعني كنا أكثر الناس، أكثر الأنصار زرعا. وقوله كنا نكري الأرض، الكراء يعني إجارة الأرض، يعني الفقهاء يخصون الكراء بالأرض، يعني يقولون أكر الأرض، ولا يقولون آجر الأرض إلا قليلا، يعني الأكثر في الاستعمال كراء الأرض، وربما قالوا كراء الدابة، يعني إجارة الدابة على حملها، على الحمل يعني. والماذنيانات يعني هي الأنهار الكبيرة، والجداول هي الأنهار الصغيرة كما قال المصنف رحمه الله. نعم. أما قوله أقبال الجداول يعني وجوه الجداول، يعني من الجهة الأمامية، من الجهة الأمامية. هذا الحديث يؤخذ منه أحكام، منها فيه دلالة على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، وفيه رد على من منع ذلك، يعني فيه إجارة الأرض وكراء الأرض بالذهب والفضة، واليوم يقال إنها تجوز أيضا بالنقد، فيجوز أن يؤاجر الأرض بالنقود الورقية، سواء كانت يعني بالجنيه السوداني أو بالدولار أو بالريال أو بأي عملة كائنا ما كان. وأما من منع ذلك فإنه معارض لظاهر هذا الحديث. والأحاديث التي جاءت في النهي عن كراء الأرض محمولة على كراء معين سيأتي ذكره في هذا الحديث. وذهب بعض العلماء إلى أنها منسوخة، حديث النهي عن كراء الأرض منسوخة بحديث رافع ابن خديج رضي الله عنه، وفيه دليل على أن الأجرة لا ينبغي أن تكون مجهولة لأنها أحد العوضين، والمعاجرة وكل بيوع المعاوضات لا بد فيها من العلم التام بالمعقود عليه، سواء كان ثمنا أو مثمنا في البيع أو كان منفعة وأجرة في عقد الإيجار. يقول شيخنا في نظمه المشهور: والعقود إن تكن معاوضة فحررنها وداء المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فذر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. فلا بد من العلم التام في بالمعقود عليه، سواء كان أجرة أو منفعة في عقد الإجارة أو كان ثمنا ومثمنا في عقد البيع. فيه دلالة أيضا على جواز كرائها بشيء معلوم مضمون، لأنها حينئذ تكون لا غرر فيها ولا خطر، لأن الأجرة معلومة والمنفعة معلومة وكل ذلك مضمون لا غرر فيه ولا خطر. وذلك يدل له قوله صلى الله عليه وسلم: أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به. يمكن أن يؤخذ منه أن حجية خبر الواحد وأنه تقوم به الحجة. وين الشاهد فيه يا هشام؟ وين الشاهد في الحديث على قبول خبر الواحد؟ أيه، السائل له من هو؟ حنظلة بن قيس. قال: سألته فأخبر الصحابة بأنه سأل رافع، والصحابة قبلوا ولا قالوا لا؟ حتى يشهد لك أكثر من واحد؟ لا قبلوا. اقرأ. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعد فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. نعم. هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله فقال: ما قيل في العمرة والرقبة. وقد ذكر الإمام عبد الحق في الجمع بين الصحيحين أن البخاري لم يخرج عن جابر في العمرة غير هذا الحديث، وجاء في مسلم أنه قال: أيما رجل أعمر رجلا عمرا. نعم. العمرة بالقصر عمرا، وليست العمرة المعروفة، فهذه بالتاء وهذه بالالف المنقلبة ياء عمرة على وزن فعلى من العمر من العمر. نعم. والعمرة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وليس هنالك تفسير أبلغ من تفسيره صلى الله عليه وسلم. قال العمرة التي أجازها رسول الله أن يقول هي لك ولعقبك يعني لك ولولدك ذكرا أو أنثى عقب الرجل ما يكون من ولده ذكورا كانوا أو إناثا. فأما إذا قال لك هي لك ما عشت ولم يقل هي لك ولعقبك إذا قال هي لك ولعقبك فهذه عمرة. وإذا قال له هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. نعم. الآن عرفنا العمرة ما هي العمرة. هي قول الرجل هذا قول الرجل للآخر هذه لك ولعقبك فتكون له ولعقبه. فإذا صرح بها للمعمر ولورثته من بعده فهذه هبة محققة يأخذها الوارث بعد موته. فإن لم يكن له وارث فتكون لبيت المال كما هو معروف عند الفقهاء. الثاني أن يعمر ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر. وهذه فيها خلاف بين العلماء. والصحيح أنها تصح لأن له ما شرط المسلمون على شروطهم. فإذا مات الذي أعمرها فإنها ترجع إلى صاحبها. النوع الثالث أن يقول هي لك ما عشت كان يقول له أنها لك ما عشت ولا يتعرض لما بعد الموت لا نفيا ولا إثباتا. فهذا الشافعي يقول إنها باطلة لقول جابر رضي الله عنه فإذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها معناها ترجع إلى صاحبها مباشرة لأن العمرة تكون فسدت بهذه العبارة. والصحابي قوله رضي الله عنه في هذا الأمر ليس من باب الاجتهاد بل لا بد أن يكون ذلك مأثورا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقول جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له يحتمل حمله على الصورة الثالثة وهي أن يقتصر عنها المعمر مدة حياته ولا يتعرض لما بعد الموت. وهذا في كلام جابر غير معتبر. نعم. وقول جابر العمرة التي أجازها رسول الله يعني أمضاها وجعلها للعقب لا تعود إلى المعمر هي ما ذكرنا يقول أنت لك ولعقبك فهذه لا ترجع إلى المعمر. نعم. نأخذ الأحكام من هذا الحديث في صحة العمرة شرعا وهي قول الرجل لغيره هذه لك ولعقبك. الثاني أن الموهوب له يملكها ملكا تاما يتصرف فيها بالبيع وغير من التصرفات لأنها تكون بمنزلة الهبة. وقال مالك أنه يتصرف في منفعتها والعين لصاحبها، لكن هذا خلاف النص، خلاف ظاهر النص. وقول الجمهور كما أسلفنا ومنهم الشافعي أنها تكون ملكا له ولا ترجع إلى المعمر. وفيه أن الهبة يملكها الموهوب له مدة حياته وتكون لورثته من بعده، ولا سبيل إلى الواهب إليها بعد هبتها، لأن الهبة تمليك، وإذا ملك شخصا شيئا فلا يحل له أن يرجع إليه، كما سبق في حديث الكلب الهبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، العائد في هبته كالكلب يعود في قيء. وفيه أن الموت والإرث يقطعان الأملاك، الموت والإرث يقطعان جميع الأملاك، فكل من مات فماله لورثته، وأن المال إذا ورث فلا سبيل للواهب عليه. وفيه أن الحيل المحرمة والمكروهة فإنها تفسد الأموال، لقوله لا تفسدوا أموالكم، أمسكوا أموالكم عليكم لا تفسدوها، فدل ذلك على أن الحيل المحرمة تفسد الأموال. نعم، اقرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة خشبه في جداره، وفي رواية خشبة في داره، خشبة في جداره، وروي باللفظين خشبة وخشبه، جاء باللفظين، إن كان الشارح لم ينبه على هذا لكن مروي باللفظين. وفي رواية: لا يمنع جار جاره، في لفظ لا يمنع جار جاره، وفي هذا الحديث لا يمنعن. قال: والله لأرمين بها، لأرمين بها، وجاء في لفظ والله لأرمينها بين أكتافكم. طيب، هذا الحديث فيه أن الجار إذا وجع خشبة على جاره، على حائط جاره، فلا ينبغي للجار أن يمنعه من ذلك، هذا إذا كان الحائط مملوكا لواحد منهما، انتبهتم؟ أما إذا كان مشتركا بينهما فهذا الظاهر لا يستطيع أن يمنعه، لأن الحائط ملك لهما جميعا، هذا دافع فيه نصف وهذا دافع فيه، هذا خلاص يستحق. لكن لو كان الحائط مملوك لواحد منهما وأراد الآخر أن يضع فيه خشبة لأجل أن يبني عليها سقف، يجعلها سقف، سواء كان خشبا أكثر من خشبة أو خشبة واحد، لا يجوز أن يمنع الجار جاره من وضع خشبة على جداره لأجل أن يسقف عليها أو لأجل أن ينشر عليها شيئا. ها، لماذا يا حماد؟ لأن الجار حقه عظيم، فمن مقتضى الإحسان إلى الجار المأمور به في نصوص متكاثرة أن لا يمنعه، لأنه ينتفع الجار بذلك ولا يضر مالك الحائط، لأن هذا فيه منفعة من غير ضرر، وكل منفعة تكون لمسلم من غير ضرر على الباذل فإن الشرع يأمر ببذلها لمن أراد أن ينتفع بها. لكن يبقى إذا حصل ضرر من هذا الخشب على الحائط، كان يكون الحائط ضعيفا لا يتحمل هذا الخشب أو هذا الحديد مثلا، فظاهر الحديث أطلق، لكن الفقهاء يقولون إذا كان يلحقه ضرر فإنه لا يلزمه أن يقبل، بل له أن يمنع، لأن هذه منفعة للغير لكن بضرر على الباذل فلا يلزمه، لأنه وإن كان يحصل ضرر للجار إلا أن الباذل يحصل له ضرر أيضا، ولا شك أن دفع الضرر عن النفس أولى من دفع الضرر عن الغير، فيقول له جزاك الله خير أنا أتضرر إذا وضعت هذه الخشبة على الحائط لأن حائطي لا يقوى على ذلك، فله منع أو لا؟ له منع، فيكون الحديث محمول على ماذا؟ إذا لم يحصل ضرر للجار الآخر الذي أراد جاره أن يضع خشبة على جداره. ومن هنا نستفيد قاعدة أنه إذا ترتب ضرر عليك بمنفعة تبذلها للغير فحينئذ لا يلزمك أن تلحق الضرر بنفسك لأجل نفع غيره، لأن ذلك المبذول له يحصل له ضرر بفوات المنفعة وأنت يحصل لك ضرر بهذه المنفعة، ودفع الضرر عن النفس أولى من دفع الضرر عن الغير. نعم، هذه قواعد مهمة للطالب العلم. طيب إذا كان لا يتضرر فيجب أن يقبل ولا يمنع جاره من أن يضع خشبة على جداره. وأبو هريرة حدث بهذا الحديث لما كان أميرا على المدينة، ولذلك قال ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، قال ذلك لأنه كان حاكما، وقوله لأرمين بها بين أكتافكم يعني ألزمكم بها، والحاكم له أن يلزم بحكم الشرع، يلزم به الناس ويحملهم عليه، هذا معنى لأرمين بها بين أكتافكم، يعني هذه السنة. في هذا الحديث مراعاة حق الجار في كل شيء حتى في دخول الضرر، نعم. واختلفوا منهم من العلماء من قال يضع الخشب على جداره ولو تضرر، لكن هذا خلاف القواعد الشرعية. نعم. طيب إذا كان الحائط لا يتضرر لكن هو يريد أن يضع أيضا خشب على هذا الجدار، فماذا يقدم، حق الجار أو يقدم حق النفس؟ يقدم حق الجار ولا يقدم النفس؟ يقدم حق الجار النفس. منهم من قال يقدم الجار. على ظاهر قولي يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. ومنهم من قال لا، نفسه أولى، فإن إبراهيم بدأ بنفسه، ربي اغفر لي ولوالدي، ولما جاء في الضرر قال واجنبني وبني. على كل حال هذا موضع نزاع، ولكل وجهته ونظره من جهة الاستدلال. هذه تحتاج إلى تحرير، هذه المسألة، نقدم ظاهر الآية ونقدم ظاهر النصوص الأخرى. اختلف في المنع، لا يمنع جار جاره، هل المنع للتحريم بحيث أنه لو منع الجار من أن يضع خشبة على جاره يكون هذا حرام أو مكروه؟ على قولين، وظاهر المنع التحريم، ظاهر المنع التحريم، وقيل الكرام. في هذا الحديث من فوائد تقديم حق الشرع على حظ النفس في الأملاك، وفيه قبول الشرع وإنكاره النفس والانشراح له من غير إعراض عنه، لقول مالي أراكم عنها معرضين. والذين أعرضوا عن هذا ليس بلازم أن يكونوا من الصحابة، وهذا وإن كان ادعاه النووي لكنه معترض عليه. قال النووي: كان العمل في ذلك العصر على خلافه، إذ لو كان واجبا لما أعرض الصحابة عنه ولا أعرضوا حين حدثهم. ومثله قال المهلب: قال الحافظ بن حجر في الفتح: لا أدري من أين له أن المعرضين كانوا صحابة، ولما لا يجوز أن يكونوا غير فقهاء بل هو المتعين، إذ لو كانوا صحابة أو فقهاء لم يواجههم بذلك. وقد قوى الشافعي في القديم القول بالوجوب بأن عمر قضى به ولم يخالف أحد. طيب، يؤخذ منه أيضا عدم منع الجار من وضع خشبة على حائط جاره عارية إذا كانت خفيفة لا تضر، وهذا ما ذكرناه قبل أو في مطلع الدرس. وفيه تبليغ العلم لمن لم يرده ولا استدعاه، إذا كان من الأمور المهمة فإنه يبلغ العلم، فيه تبليغ العلم إذا غلب على الظن أنه لا يرده، أما إذا كان معروف بالرد للسنن والعلم فإنه لا يبلغه لأنه لا ينتفع به غالب. ولا استدعاه، يعني ما طلب العلم ولا سأل عنه، أيضا يبلغه حتى يستقيم عليه. وفي عندنا إخوة غائبين، ولذلك نكتفي بهذا ولا نتوسع. صلى الله وسلم على محمد.